واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه بكتاب القضاء في باب إذا اجتهد أو أخطأ باب في القاضي يخطئ وكان فيه الحديث إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران في هذا نقلا نريد أن نقرأ فيه قال في مختصر شرح السنة إنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء ولا يجوز للإمام توليته قال واجتهد والمجتهد من جمع خمسة علوم علوم كتاب الله وعلم سنة رسول الله ماذا يقصد العلم العلوم بمعنى المصطلحات أو الوصول أم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل علماء السلف من إجماعهم واختلافهم وعلم اللغة وعلم القياس وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب والسنة إذا لم يجده صريحا في نص كتاب في نص كتاب أو سنة أو إجماع فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر نعم علم الكتاب ليس كله أن يكون حاويا لجميع استنباطاته إنما هو استنباطات الكتاب وغيرها من الأحكام إنما من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ والمجمل والمفسر والخاص والعام والمحكم والمتشابه والكراهة والتحريم والإباحة والندب ويعرف من السنة هذه الأشياء ويعرف منها الصحيح والضعيف ويعرف منها الصحيح والضعيف والمسند والمرسل ويعرف ترتيب السنة على الكتاب وبالعكس حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب اهتدى إلى وجه محمله فإن السنة بيان للكتاب فلا يخالفه وإنما تجب معرفة ما ورد منها من أحكام الشرع دون ما أداها من القصص والأخبار والمواعظ كذا يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في الكتاب والسنة من أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب وهذا أعدل الأقوال في الحقيقة نعم وهناك من يعمم أشياء كثيرة لا وجود لمثل هذا المجتهد حتى في زمن الصحابة نعم دون الإحاطة بجميع لغات العرب ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوي فقهاء الأمة حتى لا يقع حكمه مخالفا لأقوالهم فيأمن فيه خرق الإجماع فإذا عرف من كل هذه الأنواع فهو مجتهد وإذا لم يعرف فسبيله التقليد سبيله التقليد هذا ماذا يقصد تقليد من إذا كان الكتاب والسنة تقليدهما إذا كان أقوال الصحابة تقليدهما لا شك فيه يعني هل يسمى تقليدا لا يسمى هذا تقليدا وإن كان سماه تقليدا إلا أنه في اصطلاح المتأخرين سموه تقليدا وهو الاتباع في الحقيقة لأن هذا ثابت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما أنزل إليكم من كتاب ربكم فهذا اتباع لكنه في الأخير سماه تقليدا وتقليد من هذا الباب لو فتح في الحقيقة لكان مفسدته على الأمة أعظم كما ذكرت بالأمس أنه خص كل واحد بإمام ولا يأخذ من الإمام الثاني لكن التقليد في كلام الأئمة الوجه الصحيح فيه الشرعي كما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلت بهم نازلة أو نابتهم نائبة فكان يجتمع أو كانوا يجمعون أصحاب العلم والرأي والمشورة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآن سبيل القاضي والحاكم والمفتي أنه يجب أن يجمع أمامه أقوال الأئمة الأربعة فيجب أن ينظر في أقوال الأئمة في مؤلفاتهم ثم بعد ذلك يستشير مثل ما كان يستشير الصحابة رضوان الله أجمعين فيما بينهم يأخذ من هذه الأقوال ما صفى عن الأقدار وليس فيها من الأصول الخاطئة مثل ما كان الصحابة يجتمعون فيستشيرون فيأخذون بقول أحد بدون تعيين أحد لكن الذي حصل في العالم على قرون عجاف جدا جدا أنه خص كل واحد بإمامه وبعد ذلك إذا جاء الإمام الآخر فيريد أن يسقط قول هذا الإمام بكل قوة وبكل ما أوتي من العلم. ولو ذهبنا ننظر كتب الفقه في الحقيقة نجد هناك كأنها مصارعة في المتأخرين خاصة في أقوال العلماء، حتى تعدوا على الأئمة ووضعوا فيهم أحاديث مكذوبة، إن في الأمة فلان يكون أبر من إبليس، وبالعكس جاءوا على أبي حنيفة ومالك وهكذا. فالتعصب المذهبي لا يجوز بحال من الأحوال، والتعصب والتمسك بإمام واحد لا يجوز بحال من الأحوال. كلهم أئمتنا وكلهم من رسول الله، مقتبس غرفا من البحر أو رشفا من الديم إن صح هذا القول. فلا شك أنه يجب علينا أن ننظر في أقوال الأئمة ما يكون أفيد ما يكون أسهل للأمة، وكذلك أقرب إلى كتاب الله وسنة رسول الله وفتاوى الصحابة فيرجحه. ولا يختص المفتي ولا الحاكم والقاضي بقول واحد من الأئمة. وهذا الأمر في الحقيقة لم يوجد بعد 18 قرون إلا في المملكة، أنا طالعت كثيرا من فتاواهم، وقبل مدة طويلة في حين كان العلم لم يكن انتشر، والآن الحمد لله العلوم قد حيزت لنا من أقاص الدنيا، والكتب كتب السنة وكذلك عمل فيها تسعي وتضيف. قبل تقريبا 100 سنة تقريبا الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم، رأيت مجموع فتاواه، رفع القضاة إليه قالوا إذا وجدنا في أقوال أئمة الآخرين ما يكون أرجح ما في مذهب الحنبلي أو في كتاب المغني وغيره فماذا نفعل؟ قال يجب عليكم أن تحكموا بالراجح، ولكن تذكروا الدليل، ولكن تذكروا الدليل. انظروا قديم جدا هذا الكلام، في حين أن الناس يقولون أن هؤلاء حنابلة مقلدين، من خرق في مسألة ما بقي مقلدا في الحقيقة، لأنه قال يجب أن تقضوا بالكتاب بالحديث بالدليل الصحيح، ولا بد أن تذكروا الدليل. فبذلك في الحقيقة يكون إذا كان أخذ العلماء وأخذ الطلبة وأخذ المفتون وكذلك القضاة هذا المنهج، فلا يبقى هناك إن شاء الله يأتي جيل آخر لا يبقى لهم تعصب في المذهب، أو يقل على الأقل إن لم يكن ينعدم التعصب. لكن الناس إلى الآن في الحقيقة في بلد الذي لا يحكم بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ولا بالحكم الإسلامي، فهم أحرار وبينهم معارك وبينهم مخالفات، وبينهم ربما يكون يستحل بعضهم عرض بعض ودم بعض إلى هذه الأعمال السيئة قد تحصل لأجل التعصب المذهبي. ولا يجوز بعضهم زواج بعض المذاهب، الزواج من بعض المذاهب الأخرى، وهذا وارد في كتبهم في الحقيقة مقصود. ينبغي أن تخرج هذه كلها من كتب أئمتنا المنسوبة إليهم، وهذه ليست أقوال الأئمة إنما هي تخاريج أو أحد من المنتسبين لو عطس أو تكلم بكلمة يجعلونه من المذهب، وهذا خطأ في الحقيقة على كل حال. فبذلك المجتهد الذي يستورد الأحاديث والآثار وإن لم يكن حافظا لكن عنده مثل المشهورة، كان يستشير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم، يستشير من الكتب التي الآن أمامنا، فينظر قول أي مذهب أقوى يقضي به ويفتي به، ولا يتقيد بالمذهب، لأن الله تعالى ما خلقنا بمذهب واحد، إنما خلقنا بمذهب محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه أخذوا منه طريقة هذه المشهورة. لا يجوز أن يحيد الناس عن هذا ويختاروا الراجح، هذا هو الواجب على الأمة في الحقيقة. وإن كان هناك من يتبجح يقول نحن المقلدون أصحاب المذاهب الأربعة 99%، وأنتم تدعون إلى الكتاب والسنة وأنتم خوارج، وفي بعض البلاد يقولون هؤلاء ممن أنشأتهم الحكومة الإنجليزية لما استعمرتهم، أو الحكومة الهولندية لما استعمرتهم في إندونيسيا. لكن هذا كله يدل على أنه الحمد لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. لا يضرهم من خذلهم وهم على ذلك إن شاء الله. فيوجد في كل أقاصي الدنيا وأدانيها وفي كل عصر ومصر من يدعو إلى الكتاب والسنة وإن كان يعادونهم الآخرون يعادونهم الآخرون. وقد رأينا هذه المعادات في أبشع صور حتى تهدم المساجد أيضا. قالوا مساجدهم تحضر فيها النساء وفي مذهبنا لا يجوز أن تحضر النساء وحرقوا المسجد. وأنا ذكرت في كتاب الاتباع وكذلك رأيت صورة المسجد المحروق. فلا كل حال ينبغي أن يتوب المسلمون وهم يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء إنما الشيء هو الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي شيخه أنه قال حدثنا إسرائيل وهو يونس ابن يونس بن أبي إسحاق أنه قال حدثنا عبد العالى وهو عبد العالى ابن عبد العالى السناني. فين هو؟ نعم. قال حدثنا عباس بن عباس العنبري هو عباس بن عبد العظيم العنبري من الثقات المعروفين أنه قال حدثنا عمر بن يونس وهو ابن القاسم الإمامي من الثقات. قال حدثنا ملازم ابن عمرو وهو ايضا اليمامي. قال حدثني موسى ابن نجدة من بني حنيفة اليمامي ايضا. كل بني حنيفة في اليمامة. فهذا الاسناد غير شيخ ابي داود كلهم اماميون ومن من الحنفيين من بني حنيفة وليس من المذهب الحنفي. لم يكن وجود لها في تلك الايام. حدثني موسى ابن نجدة الإمامي هذا مجهول كما قالوا لم يعرف بجرح ولا تعديل. عن جده يزيد بن عبد الرحمن وهو أبو كثير. أبو كثير هذا من الثقات النخعي الغبري عبد الرحمن يزيد بن عبد الرحمن من الثقات. قال حدثني أبو هريرة. فإذا مدار هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات إلا هذا المجهول. ولما سار واحد منهم مجهول لم يعرف بجرح ولا تعديل فهذا العقل يقتضي أن لا يقبل حديثه. ولذلك ضعفوا هذا الحديث. وإن كان كلهم ثقات إلا واحد منهم الذي عليه المدار هو ضعيف فالإسناد كله صار ضعيفا. وكما مثلت لكم أن سلسلة الحديث يمثل بسلسلة الحديث. سلسلة الحديث لو كان كلها 10 حلقات كلها قوية واحد منها ضعيفة صار ضعيفا. نعم. فعلى هذا على كل حال هذا الإسناد ضعيف. وقال حدثني أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار ومن غلب جوره عدله فله النار. الحديث من حيث الإسناد ضعيف لا شك فيه. لكن هذا المعنى أولا الطلب طلب القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم قد لم يستحب طلب القضاء وإنا لا نؤتي هذه الإمارة لمن طلبها. يا عبد الرحمن بن سمرة لا تصل الإمارة فإنك إن أعطيتها على مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها على غير مسألة وعنت عليها. ولكن العلماء في هذه المسألة طلب القضاء قالوا إذا لم يكن هناك من يكون يستحق وربما يذهب الأمر إلى شخص لا يستحق وهناك من يكون عالما فاضلا معروفا بأن يكون قاضيا فيجب عليه أن يطلب كما طلب يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا كان العلم وحفظ دين الله تعالى عند شخص وآخر الذي ليس عنده هذه الصفات فإذا ترك الأمر ولم يمد يده إليه فربما يذهب الأمر إلى شخص لا يستحقه فوجب على من يستحقه أن يطلب كما قال بعض العلماء. وبعضهم قال جاز لكن الذي يظهر والله أعلم يجب عليه أن يطلب حتى يقيم الحق ويجري الماء في مجاريه. والثاني غلب عدله جوره فله الجنة. لا شك في أي قاض إذا عدل فله الجنة ولو أخطأ في الحكم ولو أخطأ في الحكم لكنه بظاهر نظره هو عادل فيه فله الجنة. ومن غلب جوره عدله فله النار، لأن الجور هذا لا يجوز على أحد من في حق الله تعالى ولا في حق الناس، فيكون سببا لدخول النار. فالمعنى صحيح إلا أن الإسناد ضعيف. نعم. على إيش؟ ما فهم، ما سمعت. القوانين هو في الحقيقة الله المستعان المسلمون مبتلون بهذا. هل إذا كان هناك شخص الآن مثلا أنت تسأل عن الحكم العام، فرضنا أن هناك القوانين الوضعية، ولكن إذا رأى ناس وجماعة أنه إذا نجح فلان ربما يستبدلها بقوانين إلهية، فهذا يجب عليهم أن يقوموا مثنى أو فرادى. لكن إذا ظنوا أنهم أو ضعفوا واستكانوا وظنوا أنهم لا يقدرون، ففي هذه الحالة قد لا يجب. لكن إذا عرفوا أننا إذا أخذنا حبل الدولة بأيدينا فنجرها إن شاء الله إلى الخير والإسلام، فهذا يجب عليهم أن يطلبوا. حتى الآن في الحقيقة نقول الآن لا شك أننا نقول أنه الانتخابات هذه اللي تجمع فيها أو تعد فيها الرؤوس لو عدل المسلمون وخصوا فيها، يعني من الممكن أولا الحكم الإسلامي أن يكون الناس يختاروا الأمير أو الحاكم كبار العلماء وكبار أصحاب الدولة معروفين، إذا اختاروا، وإلا يكون هناك لكل قبيلة نقباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب أهل حنين أهليهم وأموالهم فقال: أما ما خص ما يخصني فهو لكم، ولكن أسأل الناس. فقالوا: هل تطيبون نفسا أن تردوا إليهم أهليهم؟ أما الأموال فهو لكم. قالوا: طبنا أنفسنا بأنفسنا يا رسول الله. قال: لا أقبل منكم أن يذهب كل واحد ويرفع إلينا عرفاؤكم، يعني شكل المسألة أنه يذهب في القبيلة سيد القبيلة ويقول: ما رأيكم نعفو عنهم، وإذا كان أحد يخالف فربما يرضيه، ثم يأتي العرفاء ويقولون أن 20 50 60 70 100 200 الذين هم يكونون من كبار القوم ولهم اعتبار في مسائل كثيرة، أصحاب الهيئات وكبار القوم، ذوي الحجة من القوم، مسائل كثيرة فيها دخل فيها، فيأتون وينتخبون شخصا منهم هو أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك لا يتقيدوا بسنين 5 سنين 6 سنين 10 سنين، لو طال حكمه 50 سنة وهو عادل ويستشير الناس ويحكم في الناس بكتاب الله وسنة رسوله لا يجوز أن يستبدل. هذه العوبة في الناس في الحقيقة ب5 سنين، وتعرفون أن الذين لا يخافون الله، ما ندري كيف تمشي في بلاد الغرب بكل هدوء، لكن في البلاد الشرقية حينما يأتي رئيس فهو يظن أنه بعد 5 سنين ما ندري ما مصيري، ما هو كذا، فينهب أموال الدولة ويرمي بنوكهم هناك باسمه. هذا وارد في الحقيقة، هذا وارد، لا يخلص لله ولا لرسوله ولا للمسلمين، إنما يخلص لنفسه وأهله، وهذا واقع الأمر. ولذلك ترون أن إذا أسقط هو يطالبون بمحاكمته. هذه المشاكل تأتي لماذا؟ لأن هذا كله حكم غير إسلامي. لكن إذا كان في المرحلة الأولى يتوقع أنهم إذا غلبوا إن شاء الله فسوف يسيحون بإقامة شريعة الله تبارك وتعالى، فلا يجوز لهم ألا يشتركوا، والرجال هم الذين يشتركوا لا النساء، لكنه حنانيك بعض الشر أهون من بعض. قد يكون الدخول في مثل هذا إذا كان يخاف أن الأمر يذهب في أيدي الأشرار، فيجب الأخيار أن يقوموا إن شاء الله، على الأقل يكون لهم بعض الأصوات حتى يرد الناس إلى الخير. فأظن الجواب واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك إذا جاء واحد حكموه اختاروه يبقى حتى يموت هو الحاكم، وله فوائد كبيرة في الحقيقة لعامة الناس وللدولة، لأن قبل الاختبار قبل الانتخاب أظن 6 شهور أو سنة يجعلون فيها دعايات كاذبة فاجرة، وفيها يعني الحزب المخالف في طول 5 سنوات يعمل أعمالا يسيء الناس الظن بالرئيس الحاكم بالحاكم الرئيس حتى يظن أن هذا ما هو ناجح هذا نحوه، فهم يدخلون في تفجيرات وفي إثارة الفتن وكذا وكذا حتى يظن الناس أن هذا الرئيس ما هو ناجح اختاروا ثاني. فبذلك الأمة تمر بتجارب لا تستفيد منها التجارب، تمضي حياة الأمة كلها ولا تستفيد من التجارب، الله المستعان. هذا واضح جدا، الله المستعان، لكن المسلمين ما يفقهون، وفيهم من لا يريد الخير للإسلام والمسلمين، وإن كان في الحقيقة يسمي نفسه باسم الإسلام وأهله وأقاربه وكذا إلى آخره من المسلمين، لكنه لو طلب منهم، سمعنا في مصر أن الناس عارضوا الحكم الإسلامي، ما هو كذا؟ الله المستعان. فلا يفيد في مثل هذه إلا إذا جاء واحد فبكل قوة يبقى ويبقي الأمن والإيمان، والحمد لله رب العالمين إذا نجا. ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم بن حمزة، وهو إبراهيم بن حمزة البزاز من الثقات ابن أبي يحيى الرملي، قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء، وقد مضى بنا هذا أنه أيضا رملي نزيل رملة زيد بن أبو الزرقاء، وأبو الزرقاء اسمه يزيد الثعلبي الموصلي نزيل الرملة. قال حدثنا ابن أبي الزناد، هذا معروف لديكم، عبد الرحمن ابن أبي الزناد، وأبو الزناد اسمه عبد الله بن زكوان، عن أبيه عبد الله بن زكوان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الثقة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قوله الفاسقون. الآية تحفظونها 3 آيات هي ومن لم يحكم، آية في سورة المائدة سورة 44، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي الثاني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهنا درجات، كافرون ظالمون فاسقون. شخص لا يعترف بحكم الآن الرؤساء بكل صراحة، الرؤساء من الرؤساء من إذا كان يجاهر بأن الحكم الإسلامي لا يصلح لهذا الزمان، فنقرأ عليه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، وهو له قوة، له قوة يقدر أن يفرض الحكم الإسلامي، لكنه مع ذلك يقول لا يصلح لهذا الزمان، فهذا كفر بواح لا شك فيه، ولا تنزل إذا ابتعت إلا أن تروا كفرا بواحا، هذا واضح جدا. لكن أكثر الحكام في هذا الزمان محاطين، قد يكونون محاطين ببطانة غير صالحة، وإن كان يريد، وأنا أمثل أن هناك مثلا زي الحق في باكستان، أن الشيخ السبيل رحمة الله كان يحكي، كان يسعى وكلما ذهب الشيخ هناك كان يجتمع به ويستشيره، لكنه كان محاطا بأناس لا يقدر أن ينفذ، وهو رجل صالح من أصلح الناس في الحقيقة، وفي زمنه كان العلماء في أمن وأمان. هذا الشيخ إحسان الله الظهير يشهد الله أنا أذكر، لماذا كان يتكلم على الرئيس بكل صراحة وبكل شدة وبكل يعني سب وشتم، لكنه كان يصبر احتراما للعلم. الشيخ السبيل رحمة الله عليه قال لي أنه الشيخ إحسان الله الظهير أنا أحترمه، امنعوه ألا يسبني بهذه الصورة. نعم سمعنا هذه في الأشرطة، أنا والله ما أخاف الله تعالى أن أتكلم عليه بشيء، يستشفي من الشيخ سبحان الله. وهو كان كما كان يقول الشيخ السبيل الله يرحمه، كان يقول أنه يفكر دائما في كيف يصلح الأحوال، وقد أصلح كثير من الأحوال، وأدخل اللغة العربية وأدخل اللغة بالمدارس العصرية وكذا، فالحاصل كان يريد لكنه لا يقدر، فهذا لا يقال أنه من الكافرين أو الظالمين أو الفاسقين إن شاء الله، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا بذل وسعه فالله يعذره. لكن هناك من يقدر أن يحكم ويقول أن حكم الإسلام هو الواجب، لكنه متكاسل فيحكم عليه بأنه ظالم لا شك فيه. والثاني قد يكون يرتكب بنفسه هو بنفسه صالح لكنه ثاني يكون بنفسه يرتكب منكرات وهو أيضا لا يقدر أن يكون يحكم ولا يحاول أن يحكم ففي هذه الحالة يقال إنه فاسق كما يأتي الآن انظروا ماذا قالوا نعم لأن الآن أنتم تنظرون أن هناك ناسا في يعني الوزراء وغيرهم قد ينادون بغير ما يريده هو هذا واقع نسمع ونرى يعني أشياء من هذا النوع ففي هذه الحالة في الحقيقة إذا اختار القوة والقتل وكذا فقد يكون والله أعلم عاقبته لا تكون طيبة لكن الذي يظهر إن شاء الله إذا استعمل ونادى أكثر الناس يكونون معه لا هل نحكم بأنه يكون كافرا لا يكون كافرا ما دام هو يعترف لكنه يتكاسل أو لا يقدر فهو معذور لا شك فيه لكنه إذا كان يقدر ثم بعد ذلك لا ينفذ فهو لا شك أنه يكون ظالما وفاسقا وإن كان يرى أنه هو الأفضل ولا يكفر بالأحكام أحكام الإسلامية فلا يحكم على تكفير الحكام عامة فلا يحكم على تكفير الحكام عامة نعم انظروا ماذا قال قال هؤلاء الآية الثلاث نزلت في يهود خاصة في قريظة والنظير لأنهم كان عندهم حكم الله في التوراة وما كانوا يعملون به فبذلك نزلت في يهود خاصة لكن العبرة كما اتفق العلماء في نصوص الكتاب والسنة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فمن هذه كلمة عامة إذا كان اليهود لم يحكموا فأي واحد لم يحكم بما أنزل الله فيكون عليه هذه الأحكام الثلاثة نعم قال الشيخ علاء الدين الخازن في تفسيره واختلف العلماء في من نزلت هذه الآيات الثلاث قال من قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فقال جماعة من المفسرين إن الآيات الثلاث نزلت في الكفار ومن من غير حكم الله من اليهود لأن المسلم وإن ارتكب كبيرة لا يقال إنه كافر وهذا قول ابن عباس وقتادة والضحاك نعم متى لا يرتكب الكبيرة إذا كان يعرف أن حكم الله وحكم كتاب الله وسنة رسول الله هو الواجب لكنه لا ينفذ فهم قالوا لا يحكم عليه بالكفر لكن إذا كان هو يصرح أنه لا يصلح ويتمكن بكل صراحة أن ينفذ بعد ذلك لا ينفذ عنادا فهذه الحالة هو الذي يحكم عليه بالكفر ثم بعد ذلك قال ويدل على صحة هذا القول ما روي عن البراء بن عازم قال أنزل الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون في الكفار كلها يعني هذه الآيات ليس لها درجات في الحكام عامة إنما هو ظالم هو فاسق هو كافر كله يحكم عليه وعن ابن عباس من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلى قول الفاسقون في اليهود خاصة كما ذكر وقال مجاهد في هذه الآيات الثلاث من ترك الحكم بما أنزل الله ردا لكتاب الله فهو كافر ظالم فاسق الألقاب الثلاثة كلها من قدر أن يحكم بما أنزل الله ثم بعد ذلك رد ولم يبالي بحكمه ففي هذه الحالة هو كافر وظالم وفاسق قال إكرمة ومن لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به فقد كفر إذا كان يجحد بصلاحية حكم الله تبارك وتعالى فهذا لا يشك في كفره لا يجوز أن يشك في كفره ومن أقر به ومن لم يحكم به فهو ظالم فاسق أقر أنه هو الصحيح لكنه مثل ما يقول أحد الصلاة واجبة لكنه لا يصلي فهو ظالم فاسق وهذا قول ابن عباس أيضا لأنه قال من زعم أن حكم من أحكام الله تعالى التي أتت بها الأنبياء باطل فهو كافر وقال طاووس قلت لابن عباس أكافر من لم يحكم بما أنزل الله فقال به كفر وليس بكفر ينتقل عن الملة كمن كفر بالله وملائكته يعني هو كافر لكنه لا يكون مثل من أنكر الإيمان بالله وملائكته ورسله يعني كفر دون كفر كاد أن يكون كفرا وهو إثم كبير جدا بشرط أن يكون يقر، لابد أن يحمل هذا بشرط أن يقر وجوب الحكم ما أنزل الله، لكن ما ذلك كما أنه يقر بوجوب الصلاة ثم يتكاسل ولا ينفذ. فهنا الإمام ابن عباس رضي الله عنه يرى حتى لو كان يقدر ولكنه يتكاسل فليس يكون كافرا. نعم. ونحو هذا عن عطاء قال هو كفر دون كفر، مثل ما قال من أتى كاهنا أو كرافا ثم صدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فكلهم اتفقوا على أن هذا ليس كفرا مخرجا من الملة كمن أنكر الإيمان بالله وملائكته. وقال ابن مسعود والحسن النخعي هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة، فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد كفر وظلم وفسق. فهناك أطلق الكفر غير واحد، لكن الذي يترجح والله أعلم لا يحكم عليه بالكفر المحض إلا إذا كان قادرا ومنكرا لوجوب الحكم بما أنزل الله، لكن إذا كان مقرا بوجوب الحكم ثم يتكاسل فكما أنه يقر أعمالا أخرى واجبة ولكن يتكاسل فيها فيكون هو ظالما أو فاسقا. والله لا، يعني إذا كان هنا مخالفا للشريعة لا يجوز أن يقبل هذا القضاء أبدا مهما كان، ولو كانت الدولة قائمة على تختاره وكذا يجب عليه كما أن الأئمة رحمة الله عليهم بالقضاء بالكتاب والسنة خوفا على أن يخطئوا كانوا ينكرون قبول هذه الوظيفة. فلذلك القاضي إذا كان يحكم بما يخالف كتاب الله تعالى فيجب على القاضي إن كان يؤمن بالله ويخاف الله تعالى ألا يستلم هذه الوظيفة. نعم. على كل الباب في طلب القضاء والتسرع إليه. قال حدثنا محمد بن العلاء، وهو محمد العلاء بن كريب الحمداني، ومحمد بن المثنى العنزي مضى بنا من ثقات الشيوخ. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش عن رجاء الأنصاري، هذا مجهول. كذلك عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق أيضا مجهول. قال دخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في الحلق في حلقة. أين هذه أبواب كندة؟ هذه قالوا أنه يعني في اليمن أو في الكوفة إلى جهة اليمن هذا الباب، ولذلك قالوا أنه من أبواب كندة، أو كان هناك كندة قبيلة من قبائل اليمن فلان الكندي فكان معروفا بمحلة كندة، نعم في الكوفة. فدخل رجلان من أبواب كندة وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقال ألا رجل ينفذ بيننا، يعني يحكم بيننا وينفذ الحكم. فقال رجل من الحلقة أنا. فأخذ أبو مسعود كفا من حصى فرماه به فقال ما إنه كان يكره التسرع إلى الحكم والتسرع بالحكم، يعني واحد إذا قال من يحكم لنا واحد يقول أنا أحكم فهذا كان يكره، لكن التسرع بالحكم أيضا بحيث لا يعمل فكره ولا يجتهد فيه ولا يبذل فيه جهده وأيضا يكون منهيا عنه، إلا أن الرواية ضعيفة والحكم العام كما في روايات كثيرة أنه لا بد أن يبذل جهده هو هذا، أنه لا ينبغي أن يتسرع في قبول الحكم والقضاء، كذلك لا يتسرع في القضاء حتى يتريث ويسأل ويبحث وينظر ما هو الحق فيه. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي أنه قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق أنه قال حدثنا عبد العالى عن بلال وهو بلال ابن أبي موسى الأشعري، بلال ابن مرداس بن أبي موسى الأشعري، أنا أنس بن مالك رضي الله من الثقات أيضا، أنا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل يومين في الحقيقة واحد من الإخوان جالس وهو لا يفهم بلغة أردو جالس طول الدرس قال أنا أفهم موضوع كلامك وأنا أجلس في هذا المجلس حتى لا أسقى مجلسهم، لكن أنا أتلمس من الطلبة أنه كلما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرك قلبهم فضلا عن لسانهم. هو من ذكرت عنده البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فلذلك لاحظ قال أكد على الطلبة كلما جاء، لأن النبي ليس بضرورة أن يكون ذكر باسم محمد، إنما من ذكرت عنده، قال رسول الله، قال المصطفى، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نصلي، لأن هذه بركة الجلوس في مجلس الحديث الحقيقة. أما إذا كان فقه عام، منطق، لغة وغيرها، فهذا الخير فيه محروم والناس محرومون من هذا الخير في الحقيقة. لكن في مجلس حديث رسول الله ينبغي أن تتعودوا. هو جالس هنا ويقول أنا أراقب شفاح الطلبة لا يحركون. نعم، فلا بأس عليكم، يعني هذا تنبيه في الحقيقة ومن التنبيهات المطلوبة. فيقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب القضاء واستعان عليه وكل عليه، ومن لم يطلبه ولم يستعين عليه أنزل الله ملكا يساعده ومن لم يطلبه. وهذا الحديث في الحقيقة ضعيف لأجل بعض الرواة كما قالوا هو بلال، أنا أنس بن عبد العالى هو ابن عامر الثعلبي وليس هو عبد العالى ابن عبد العالى الصنعاني، هو ضعيف، ولكنه في الحقيقة لا يحكم عليه بالضعف، لأن معنى هذا الحديث موجود في صحيح البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، إذا أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإذا سألته فلم أكلت إليها وكلت إليها. ولذلك الحديث من الممكن أن نحكم عليها، وإن كان إسناده فيه بعض الضعفاء من قبل الحفظ فيقال إن هذا حسن لغيره لموافقة الحديث الصحيح له. نعم. ها؟ هو عبد العالى ابن عامر الثعلبي ضعف. نعم، هو الذي فيه الضعف فيكون الإسناد ضعيفا، إلا أنه إذا تقوى بمجيء المعنى أو بمجيء الإسناد آخر ثقة فيكون إن شاء الله حسنا لغيره. وقال هنا بعضهم قال أن بلال بن مرداس وهو ابن أبي موسى أيضا مقبول إذا توبع، وقد توبع هنا إن شاء الله، فيكون الحديث حسنا لغيره. ثم بعد ذلك من حيث الإسناد الحديثي قال حدثنا أحمد بن حنبل الإمام أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وكيع عن إسرائيل عن عبد العالى عن بلال بن أبي موسى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عوانة هو وضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد العالى عن بلال بن مرداس الفزاري عن خيثمة البصري عن أنس. هنا كأنه يقول أن الإسناد الثاني يدل على أنه انقطاع بين بلال وبين أنس، لم يسمع بلال من أنس، إنما بينهما خيثمة البصري. فإذا كان في الحقيقة يعني عرفت الواسطة وخيثمة البصري ثقة، فيكون الإسناد مهما كان ما دام على بلال وعلى عبد العالى ابن عامر فيكون إسناده ضعيف. وفي الإسناد الذي لم يذكر به خيثمة فيه علتان، ضعف هؤلاء والانقطاع أيضا، لأنه لم يسمع بلال عن أنس بل بينهما واسطة خيثمة الذي سمع عن أنس. هذه الانقطاع في الإسناد السابق. نعم، لا يصلح في حال من الأحوال إلا أنه نقول معناه قد جاء يحكم عليه بالضعف لمداره على عبد العالى، وكذلك بلال بن مرداس الذي هو مقبول أو مجهول كما قال بعضهم، فيكون يتقوى بما جاء في حديث ثورة يا عبد الرحمن بن ثورة لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألت إن أعطيتها عن مسألة وعند وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، فهذا الحديث يوافق ذاك الحديث الصحيح الذي في البخاري ومسلم، فيكون هذا الإسناد حسنا لغيره والحديث صحيح. فإذا جمعت الحكم فتقول هذا حديث حسن وصحيح أو حسن صحيح. ثم قال حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال حدثنا يحيى بن سيد السعيد هو القتان شيخ الإمام أحمد قال حدثنا قرة ابن خالد، قرة ابن خالد السدوسي من الثقات الحفاظ قال حدثنا حميد بن هلال، حميد بن هلال مضى بنا أيضا العدوي من ثقات التابعين قال حدثني أبو بردة، وهو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري من الثقات المعروفين التابعين. فهنا رواية حميد أنا أبي بردة رواية الأقران أو رواية التابعي عن التابعي. قال أبو موسى، أبو بردة سمع وليس مدلسا، سمع أبا موسى، فلذلك قوله قال أبو موسى لا ليس فيها سبب للضعف. قال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده من أراده. من هنا أخذوا ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أن طلب الإمارة ليس مطلوبا إذا كان هناك ناس غيره مستحقون فليس هو مطلوب، لابد أن يقيد بهذا، لابد أن يقيد بهذا. لكن إذا كان هو الذي يشار إليه بالبنان في هذه المسألة وليس غيره، ففي هذه الحالة إذا طلب يكون له أجر بحسن النية، بشرط أن لا يكون له إرادة أو لا تكون له نية في غير إقامة حكم الله تبارك وتعالى. وهذا ما حكم العلماء في مواضيع كثيرة في كتبهم. نعم، يعني إذا تعين عليه الحكم والولاية فيجب عليه أن يطلب، وإذا لم يتعين وهناك ناس كثيرون فيتدافع فيقبل أي واحد في هذه الحالة. نعم، فالتدافع في زمن مالك وكذلك في زمن أبي حنيفة وهم قد عرض عليهم القضاء لم يقبلوا، لأن هناك ناس كثيرون كانوا بهذه المنزلة. نعم، فيعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي يطلب الذي يريد ربما يريد لحاجة في نفسه هو لغرضه مصلحته، أما إذا كان الإنسان لا يقبل ثم هو يهاب ويخاف، والذي يطلب لا يهاب ولا يخاف، فإذا كان قضى فربما يتسرع فيه أو يميل ويجور إلى آخره. وهذا وارد في الحقيقة في عمل الناس، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لن نستعملها، لن للتأبيد يعني مطلقا لا نستعمله أبدا أو لا نستعمله على عملنا من أراده. نعم، ثم بعد ذلك قال باب في كراهية الرشوة. قالوا هي مثلثة، يجوز أن تقول رشوة ورشوة ورشوة، وهي مأخوذة من رشا، ورشا هو الحبل الذي يدلى به الدلو به البير، فاصطلاحا هي الجعل مقابل عمل يأخذه أحد المسؤولين أو أحد من أمر على إمارة ما دام عنده وظيفة ما دام كذا. لكن إذا كان شخص من خارج ويجتهد في استخراج الحكم مراجعة والسفر وغيره فهذا لا يسمى رشوة، ولكنه يجب أن يتفق على هذا الجهد إذا كان عنده مسألة ويقول أعطيك كذا راجع مسألتي، كأنه محامي مثل المحامي ومدافع. لكن الرشوة أن الحكومات تعين موظفين يجب عليهم أن يكملوا حاجات الناس ويستخرجوا حقوقهم، لكن من سوء نياتهم ومن سوء تربيتهم في الحقيقة يتربون على أكل الحرام فيقولون آتنا كذا وآتنا كذا، ولا يقضون أعمال الناس إلا بعد ما يأخذون هذا المال الحرام. والرشوة تكون حراما في أي حال من الأحوال، سواء كان الاستخراج حق أو لغير استخراج الحق. ونجد في طريق قراءتنا وبحثنا أن هناك غير واحد من العلماء قالوا إذا كان الاستخراج الحق فيجوز. في الحقيقة يستدلون بما روى البيهقي وغيره لهذه المسألة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان في بعض بلاد الكفر فمنعوه الطريق حتى آتاهم سيفا فسأله. نعم من الممكن أن يكون هذا في بلاد الكفر الذين لا يدينون بدين الله ولا يخافون الله، لكن في بلاد الإسلام أنت تعينه، فقبل أن أنت الآن عندك مال وأعطيته واستخرجت حقه، والمسكين الثاني ليس عنده مال فقد أنت لا تضيع حقه. فبذلك لا يجوز في بلاد الإسلام في الحقيقة لاستخراج الحق ولغير استخراج الحق. نعم هذا هو الذي ينبغي أن يكون صحيحا إن شاء الله. لا بد أن نقاتلهم ولا بد أن نجتهد معهم حتى يأتون حقوقنا، أما أن نعطيهم دراهم فقد أعنا على العدوان والظلم. نعم كيف؟ صوتك ما هو واضح، لكن خلي يقف المعاملة ونجتهد ونشتكي إلى آخره يا أخي. لابد أن نعود الناس على عدم أخذ الرشوة، لكن أنت أعطيته غدا هو أعطى ثالثا، فأنت عودته وأعنته على الشر في الحقيقة. لكن إذا قطعت طريقه ويأس قطعت رجاءه من أخذ هذا ما يطلب، ولذلك تضيع حقوق الضعفاء وتستخرج حقوق الأثرياء وأصحاب الأموال. هذا بلاد المسلمين لا يجوز. أمامي مسلم، لكن إذا كان أمامي كافر نعم نأتيه مثل الكلب لقمة ويسكن. والمشكلة هذه هي، فإذا قمت أنت وهو وهم وهؤلاء وهن وهما إن شاء الله وتحاربون هذا الشيء، لا نأتيك، فإن شاء الله تنجحون يوما ما، لكن كل واحد يريد يستخرج مصلحته ويظلم أخوك الفقير، هذا وارد يا أخي. ففي الحقيقة لاستخراج الحق أو لغير استخراج لا يكون إلا مع الذين لا يؤمنون بالله، نعم نعطيهم شيء، لكن المسلمين لابد أن نعودهم على الخير. نعم وكل بلد دخلت فيه الرشوة في الحقيقة أفسدت أخلاق الناس. ترى أن بعض الناس سبحان الله يتكلمون عليه، هو نفسه يبتلى بمرض، أولاده يبتلون بأمراض وكذا وكذا، أشياء كثيرة الناس يذكرون في مثل هذا، كأنه كان يأكل بالحرام دائما. وما المرأة الأرملة تبكي لحقها لكنه لا يعطي حقها، يطلب منها شيء، فهذه الدموع لا تضيع على هؤلاء في الحقيقة، هذا ظلم وأي ظلم. نعم يقول هنا لعن رسول الله، حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي أنه قال حدثنا ابن أبي ذيب وهو المصري الفقيه اسمه محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذيب عن الحارث ابن عبد الرحمن وهو القرشي العامري صدوق عن أبي سلمة وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف التابعي الكبير عن عبد الرحمن ابن عمرو وهو ابن العاص قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية، لعن الراشية الذي يأخذ الرشوة والمرتشي الذي يعطي الرشوة راشي والذي يأخذ الرشوة. جاءت هذه الرواية في بعض الطرق فيها زيادة والرائش بينهما، والرائش الذي يكون واسطة بين المسؤول وبين الموظف وبين صاحب الحق، لكن هذه الرواية ضعيفة لما جاءت لفظه الرائش. والمعنى مأخوذ بأن ما دام حرام أخذ الرشوة إعطاء الرشوة فلا يجوز أن يكون هناك شخص يتوسط بين هذا وذاك فيكون ملعونا. نعم هنا قال قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطي ليتوصل بها إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما أو يدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به. وكذلك الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به، لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والأولاة، لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظالم عن المظلوم واجب عليه، فلا يجوز لهم الأخذ. إذا كان لا يجوز لهم الأخذ، فسواء كان قاضي أو أي مسؤول في الدولة الذي قد رتبت له الدولة الراتب، بأي حق يطلب هذا الشيء؟ لا شك أنه لا يحل مال امرئ المسلم إلا بطيب من نفسه. وهل يعطي الإنسان الرشوة بطيب؟ أبدا، إنه مكره ولا بطل. فبذلك في الحقيقة لا يقال في بلاد الإسلام سواء كان لإخراج الحق أو استخراجه. أم الناس يسألون ويقول عندنا في بلاد الرشوة ماشية، وإذا ما أعطينا قلنا يا أخي أنتم افعلوا ما شئتم لكن لا تحملون الإثم، نقول لك جائز. أبدا، في بلاد الإسلام لا يجوز بحال من الأحوال، لا بد أن تقوموا مثنى وفرادى وتحاربوا هذا الشيء. نعم. هنا انظروا حديث أمامة، قال في مجمع البحار: ومن يعطي توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه. نقول بل داخل فيه في بلاد الإسلام. روي أن ابن مسعود أخذ بأرض الحبشة في شيء، أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله. هم كانوا كفار، هم كانوا أهل الكتاب، لم يكونوا مسلمين. وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا لا بأس أن يصانع عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. هذا إذا كان في بلد غير إسلاميين. فأما إذا كان الإنسان قد يكون هناك أسباب العرض يشتري بالدراهم وكذا يخاف، مسائل هذه قد تكون خاصة، لكن عامة فتح هذا الباب في الحقيقة فتح باب الشر وإعانة على عدوان. نعم. قال الشوكاني، انظروا، قال في النيل، وهذا كلام يعني مهم: والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم لا أدري بأي مخصص، والحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث، ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء بدليل المقبول وإلا كان تخصيصه ردا عليه. وبسط الكلام في هذا المعنى، وهو الحق في الحقيقة لا يجوز بحال من الأحوال في بلاد الإسلام. أما رواية ابن مسعود فهذا خاص في أيدي الكفار. نعم، فإذا وقع في أيدي الكفار فيحفظ عرضه وماله منهم بإعطاء مال. نعم. حتى الجوازات يقولون ما يستخرجون للحج وغيره إلا في بلاد المسلمين. المشكلة أن الناس لا يقومون على مثل هؤلاء، لا يقومون. لو قاموا ولاموه لوما وعابوه وشكوه إلى آخره ربما ينجحون يا أخي، ربما يعلموه درسا لا يطلب بعده. نعم. طالب. ثم بعد ذلك قال: باب في هدايا العمال. انظر، ما دام لا يجوز هدايا العمال فكيف بالرشوة؟ قال: حدثنا مسدد وهو ابن مصرحد الإمام، قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القتان من الثقات عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثني قيس وهو قيس بن تلحة ابن علي الحمصي من الثقات، قال: حدثني عدي بن عمير الكندي هو صحابي من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، من عمل منكم على عمل، من عمل يعني أعطي عملا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة، ومن يغلل يأتي به يوم القيامة، كما جاء في تفسيره الحديث أنه إن كان شاة فلها يعار، وإن كان بغيرا فله رغاء، وإن كانت بقرة فله أو لها خوار، فيكون فضيحته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار: من عمل على عمل فكتمنا منه مخية فما فوقه. الآن في إدارات الحكومية هنا وهناك نرى أن الناس يستعملون أدوات الدولة من الطابع، من يطبعون مئات الأوراق وكذا وكذا على حساب الإدارات، هذا أيضا داخل فيها في الحقيقة. إن كان أن بحاجة لك خاصة فلا يجوز لك أن تستعمل هذا لأنك مؤمن على مثل هذا. هذه كلها أمور في الحقيقة الناس يتساهلون فيها ويقول من مال الدولة، الدولة أمنتك فلا تكن خوانا لها. نعم. يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه فهو غل يأتي به يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار أسود فكأني أنظر إليه، هو ذكره أسود ليس لتحقيره إنما كأني أنظر إليه لحفظي وضبط القصة، كأنه يضبط القصة ضبطا تاما، ولذلك زاد عليه قال كأني أنظر إليه الآن وقت هذه الحكاية. فقال يا رسول الله اقبل عني عملك، ما أريد، أرجع عني عملك. فقال وما ذلك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا، يعني ما أريد أن أعمل عملك لأني ربما تزل قدمي فيكون علي هذا الإثم. قال وأنا أقول ذلك من استعملناه على عمل فليأت بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذه وما نهي عنه انتهى. ما أوتي منه يعني من آتاه أمير المؤمنين يأخذ، وما نهي عنه لكن لابد أن يعطي كل ما جاء عنده. ولعله يذكر لا يذكر هنا الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن قصة ابن اللتبية أنه عمل على عمل فجاء بمال الزكاة فقال هذا لكم وهذه هدية أهدية إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أناس وأمرهم على عمل فيقول هذه هدية أهدية إلي، هل لا جلس في بيت أبيه فينظر هل تأتي الهدية؟ معلوم هذا المدير وغيرهم على أساتذة أخذهم لهدايا الطلاب وغيرهم يدخل في هذه المعاني كلها، والله المستعان. نعم. ها؟ عمل غير الوالي كيف؟ حتى في الشركات الخاصة إذا كان هناك ويريد أن يهدي إليه، لماذا لم يهدي إليه من قبله إن كان المهاداة جارية بينهما قبل أن يتولى هذه الإمارة لا بأس فيها، لكن بعدما تولى الإمارة جاء به لعله يريد أن يستخرج حقا زائدا عليه مما يعطي هو، وهذا وارد في الحقيقة. نعم. وقلوب الناس لا شك أنها الهدايا تحاد وتحاب، فالهدية تميل المهدى إليه إلى المهدي. نعم. فهنا في الحقيقة أنه يعني لا يصح بحال من الأحوال أن يبقي شيئا، فقد يكون كما يقال إن الحرام القليل يأكل الحلال الكثير، يكون يضيع عليه شيئا كثيرا. نعم. ثم بعد ذلك وقال في النيل والظاهر أن الهدايا التي تهدى للقضاة نهم هي نوع من الرشوة، لأن المهدي إذا لم يكن معتادا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا يهدي إليه إلا لغرض، وهو إما التقوي به على باطله أو التوصل لهديته له إلى حقه، والكل حرام، وهذا هو الصحيح في الحقيقة. نعم. وكم يحصل من المخالفات في هذا، والله المستعان. ثم بعد ذلك قال باب كيف القضاة، كيف القضاة يعني كأنه القاضي كيف يقضي وما هي صورة مجلسه وغيره، كما يدل عليه الحديث الآتي. قال حدثنا عمرو بن عون وهو شيخ أبي داود بن أوس الواسطي الثقة، قال حدثنا شريك عن سماك، شريك هو في الحقيقة شريك بن عبد الله النخعي، وكان قاضيا وضعف حفظه منذ ولي القضاء، في ذلك الحديث يكون ضعيفا لكن له طرق، ولذلك حسنوه الشريك عن سماك عن حنش وهو حنش بن المعتمر وهو صدوق من التابعين عن علي عليه السلام هكذا جاء هنا، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء، فقال إن الله عز وجل سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر. نعم. وهذا الواجب. كما سمعت من الاول فانه احرى ان يتبين لك القضاء فالتسرع اذا كان سمع من واحد وكما قيل انه جاء عند موسى عليه السلام عند عيسى عليه السلام رجل قد اخرج خصمه احدى عينيه وجاء وعينه على خده فيبكي ويشتكي فقال اين خصمك فلما جيء به وجد انه فقع عينيه هو فقد يكون هو الظالم والاظلم وقد يكون هو البادي الاظلم فالحاصل كل هذه لابد ان يكون القاضي على كما يقولون طويل البال ويكون يتريث ولا يحكم بالعجله وقد يكون يؤجل ويؤجل ولا الى مده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جاءته فتوى امرأة كانت قد تزوجت ومات عنها زوجها ولم يفرض لها صداق فاختلفوا إليه شهرا كاملا بالأخير قال أقضي فيه بما أراني الله تعالى لها مهر المثل مثلي لا شطط ولا عذر فيؤجل ويؤجل ولا يلعب القضاة إذا كانوا يؤجلون للنظر في ولكنهم يقولون أنهم يطولون كثير الناس يذكرون فعلى كل حال فهنا قال إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك يتضح لك القضاء وكيف تقضي قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعده فينبغي أولا إذا جلس هذا فيه أدب من آداب القضاء ومن أهم الآداب وأنه إذا كان خصمان فلا يقضي إلا أن يسمع من الثاني وإذا جاء واحد منهم يلغي القضية ويعطيه يوما آخر وتاريخا آخر هذا هو نعم اللهم صل على محمد يقول الانتخابات ما أنزل الله بها من سلطان وهي تشبه بالكافرين وترشح المرأة والكافر والمسلم على ما فيها من مغالطات نعم قلنا أنه إذا كان المسلمون وفيهم قوم الحمد لله يدينون بدين الله الكتاب والسنة فهم يدخلون أنفسهم فيما لا خلاف فيه والآخر إذا كان يكذب إذا كان يأتي ببنته ويأتي بأخته حتى تكون رئيس اتركه لكن أنت قم بنزاحة وخذ على طريقة لا يكون فيها من الممكن أن تكون لأن كل حزب وكل حزب الله كل حزب تقدم ماذا يقدم برامجها ما هو كذا أن انتخابي يكون كذا وإيش العلامة الخاصة كذا فأنت حاول أن تكون هكذا واجمع الرجال والمسلمين والشباب وغيرهم وغيرهم اترك النساء في بيوتهن ليس ببين نعم فالمسألة في الحقيقة لا شك أن هذه مما لم ينزل به الله من السلطان لكنه إذا ابتليت فاصبر وصورها تصويغا شرعيا وادخل فيها ولا تترك المجال لهؤلاء المفسدين حتى يبيضوا ويسفروا كما يريدون نعم وإذا لم يمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها خذ الحنة وخذ الكحل واجلس في بيتي نعم والله إذا كان يرى أنه يمكن أن يدخل بطريقة شرعية ولا يعني يقلد فيه الأشياء المحرمة وكذا إذا قدر أن ينجح فإن شاء الله يكون أسوة حسنة ويكون له الأجر إن شاء الله وإذا لم يمكن إلا بارتكاب المحارم فيبتعد الله المستعان هل ثبت على أمنا عائشة رضي الله أنها أعادت العمرة من التنعيم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هل العمرة من التنعيم جائزة اسأل به مجتهدا في هذه المسألة في الحقيقة الحمد لله أنا جماعت ما وجدت إلا رواية في صحيح مسلم أنها اعتمرت من التنعيم وكان يفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ماذا يعني لابد أن تفسر هذه العمرة وكانت تفعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيبت بما أصابها في الحجة الأولى وإلا في الحقيقة كانت تخرج إلى الجعفة وكانت تعتمر من هناك إن شاء الله له توصية ربه زيادة خليها اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة هل ثبت على أمنا عائشة رضي الله عنها أنها أعادت العمرة من التنعيم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل العمرة من التنعيم جائزة؟ أولا أن عائشة ما جاء فيها إلا هذه اللفظة أنها وكانت تفعل ذلك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون محمل هذه العمرة فيما إذا أصيبت بما أصيبت في حجتها فكانت تعيد العمرة بعد الحج. أما العمرة التي كانت تريد أن تعمل وهي في غير هذه الحالة، ففي مصنف ابن أبي شيبة إسناد بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها حجت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت في مكة إلى آخر ذي الحجة، فلما كان آخر ذي الحجة خرجت إلى الجحفة وأحرمت من هناك ودخلت بالعمرة في مستحل المحرم. فأنا أقول أن عائشة رضي الله عنها وهي تحتاج أن يكون معها محرم، والسفر إلى ذاك المكان الآن إذا سافرت تأخذ على الأقل ساعتين بسيارة سريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل من المدينة إلى مكة في 6 أيام وشيء أو 7 أيام، معناه 3 أيام على الأقل أو 4 أيام ذهاب فقط و4 أيام إياب في نصف طريق المدينة. إن كان جائزا عامة فكانت لماذا لم تعمل من هنا؟ وكأنها طبقت قول النبي صلى الله عليه وسلم هي لما ذكر المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن، مكة أتى إلى الميقات فأحرم من هناك، وخرج عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر إلى ذي الحليفة فأحرم من ذي الحليفة ولم يدخل المدينة. انظروا هذا موجود في الحديث في الآثار الصحيحة، فهذه كلها يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من جاء الآن إذا أراد أحد وقد نبت شعره للحلق والتقصير بعدما اعتمر العمرة الأولى فيخرج إلى أي ميقات من المواقيت، إلى الطائف، إلى لملم، أو إلى الجحفة، أو إلى مدينة رسول الله، ثم يأتي إن شاء الله ليس فيه خلاف، إنما الخلاف هل الصحابة أحد منهم كان عامل بعد النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم، ما ظهر، إنما جاءت هذه الفتاوى فيما بعد. فعلى كل حال هناك أفتر علماء، فمن طابت نفسه يعمل، وإلا بالتحقيق الدقيق أن هذه العمرة لم تكن عمرة عامة من التنعيم. نعم. شروق والله وقتها جزا الله أصحاب الحرم كتبوا على الساعات هذه المربعة فيها شروق الظهر والعصر كلها وقتها موجود، فبدل ما تشوف أنت إذا كان كنت في الفلات كنت ترى أنها تشرق لا بأس فيها. ثم فضيلتها ليست شروق فقط، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الفجر يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس، فكان يصلي ركعتين، وقال صلى الله عليه وسلم من جلس يذكر الله ثم صلى ركعتين كانت له عمرة تامة. بعد الإشراق بعد يعني الآن نعتمد قولهم 6 أو شيء أو كذا. حكم السمسرة هل تأخذ حكم الرايش؟ لا، السمسرة غير، السمسار معناه المجتهد في بيعه وبحث عن الشيء يكون وكيلا لك يبحث ويطلب هذه البضاعة فيتفقون على شيء على جهده. أما الرشوة فليس فيه جهد، بل هذا لا شك أنه كله حرام. أو رايش إيش معنى أنهما؟ تفسير ابن كثير أيهما أفضل؟ تفسير ابن كثير وتفسير عبد الرحمن السعدي كل له ميزته. ابن سعدي رحمة الله عليه لخص تلخيصا جيدا، وابن كثير فيه آثار وهو معروف بالتفسير بالمعثور، كل له خصائص بارك الله فيك، وكلهم الحمد لله في آرائهم مصيبين. هل سوف تذهب إلى إيش؟ هل سوف تذهب إلى ليبيا ومتى؟ الإخوان يطلبون من ليبيا لكن أخاف أذهب، نعم، لأن لازال سيوفهم تقطر بالدماء. الله المستعان، ندعو الله تعالى يعني يأتيهم الأمن والأمان. الله المستعان. كل من أصيب حتى الرجل إذا كان أصيب بمثل يعني صورته أن رجلا كان يأتي مثلا في يوم سبعة خرج من المدينة بالإحرام وقدر الله سيارته تعطلت أو حصل ما وصل مكة إلا يوم تسعة في بعد الظهر الآن نقول له واجب عليك لأداء حجك اذهب رأسا إلى عرفات وقد نوى العمرة أولا عمرة التمتع فيذهب إلى العمرة إن شاء إلى عرفات ويقضي حجه ثم بعد الحج يخرج رجل ليس معنى أنه يحيض هو مثل ما تحيض النساء لا لكن النساء إذا كان حسنهم مثل هذا فنقول قد تتصور بعض المسائل في هذا في حق الرجال أيضا يذهب رأسا إلى عرفات ويقضي حجه ثم بعد ذلك إن شاء الله يذهب إلى التنعيم بدون أي كراهة وبدون أي شبهة نعم إن شاء الله إذا كان يكرر بعدما قالوا أنه لابد أن يكون قد طلع شعره ما يحلق وما يقصر على الأقل فلابد أن يكون هناك فاصل يعني أسبوعين أو كذا ثم خرج إلى الميقات وجاء به فليس فيه أي خلاف لكن الخلاف أنه من الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله